الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيقول المؤلف رحمه الله: حق العلم بعد لله يعود إذ استجار به ليدفع عنه ما يفعل. ويقال أيضا تعالى يستعيذ، ومنه قلت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة، فجمعه جمع العقلاء. وقيل الإنس خاص بقوله الذكران من العالمين، يعمهون يتخيرون في ضررهم، والعمه الخيرة. عدل يعدل عدلا ضد جار، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلان بفلان سويت بينهم، ومنه بربهم يعدلون. حسب حرف العين. الكلمة الأولى التي ذكر هنا من غريب القرآن: عاذ بالله يعود. يقال عاذ فلان بالله يعود به، وأنا أعوذ بالله وعذت بالله. هذا كله من مادة واحدة. عاذ هذا الماضي، فإذا اتصل بالضمير يقال عذت، كقال قلت. عاذ بالله، عذت بالله الماضي. المضارع أعوذ بالله، يعوذ بالله، نعوذ بالله إلى آخره. ما معناه؟ قال عاذ بالله يعوذ، أي استجار به ولجأ إليه واعتصم به. المعنى معروف، معنى العوذ. عاذ فلان بالله استجار به ولجأ إليه وتحصن به واعتصم به، كلها بمعنى واحد: ليدفع عنه ما يخاف. تلجأ إلى الله ليدفع عنك ما تخاف ضرة. إذن منه، من هذه المادة، قوله تعالى في آيات كثيرة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأعوذ بربي وربكم، أي ألتجئوا، أعتصموا، أتحصنوا. ومنه قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون، بالذال المعجمة، مش يعود، يعود يرجع، يعوذون برجال من الجن فتدبر، أي نفس المعنى، يلتجئون إليهم ويتحصنون بهم، كانوا يشركون بهم في الجاهلية يخافون منهم. ومنه قوله تعالى من هذه المادة: وإني أعيذها بك وذريتها. وإني أعيذها، أي أحصنها بك وذريتها. ويقال أيضا استعاذ. شوف لحظ، يقال أعوذ بالله وأستعيذ بالله بمعنى واحد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي أطلب العوذ منه. إذن فاستعذ بالله أي إلجأ إليه وتحصن به، بمعنى واحد. قال: ومنه عذت بربي، أي لجأت. ومنه معاذ الله في سورة يوسف في موضعين، قال معاذ الله أي أعوذ بالله. معاذ الله عياذا بالله، هذا مصدر ميمي، مصدر عياذا بالله، أي ألجأ وأعتصم به. الكلمة الثانية التي بعدها: العالمين أو العالمون، عالمون في حالة الرفع، وعالمين بالياء في حالة نصب الجر، لأنه يعرب إعراب جمع المذكر الثاني، وهو ملحق به، ليس جمعا حقيقيا. أولو وعالمون عليون ملحق بجمع المذكر الثاني. إذا عالمون رفعا، وعالمين نصبا وجرا. العالمون أو العالمين جمع عالم، المفرد ديالو عالم. وعلاش هذا كان ملحقا بجمع المذكر السالم؟ لأن المفرد ديالو اللي هو عالم يدل على الجمع. ما هو العالم؟ هو كل ما سوى الله. كل ما سوى الله فهو داخل في كلمة عالم. إذا كلمة عالم جمع ليست مفردا، ولذلك كان هذا الجمع اللي هو عالمون ملحقا بجمع المذكر السالم، وليس جمعا حقيقيا، يعرب إعرابه فقط. وهذا هو المعنى الأول الذي ذكره. قال لك المؤلف: جمع عالم بفتح اللام، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله، كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم كما في الأصول الثلاثة. كل موجود سوى الله تعالى. وقيل، بعضهم قال: العالمون الإنس والجن والملائكة، لجمعه جمع العقلاء. وعلى هذا القول فهو جمع حقيقي ليس ملحقا. على هذا القول إذا قلنا العالمون هم الإنس والجن والملائكة، وجمع عالم بعالمون باعتبار الأجناس، جنس الجن، جنس الإنس، جنس الملائكة، وعليه فهو جمع حقيقي، لأنه أولا جمع للعقلاء، وثانيا مفرده اللي هو عالم يدل على شيء واحد، على جنس. والقول الثالث قيل الإنس خاصة، بعضهم قال لك العالمون أو العالمين على حسب الإعراب، خاص باش بالإنس، كل ما سوى الله من الإنس، خاص بالإنس. واستدل على هذا بقوله تعالى أتاتون الذكران من العالمين، إذن فقالوا هو خاص بالإنس وهو قول مرجوح. الشاهد الأول هو الذي عليه الأكثر، والثاني قريب منه، وأما الثالث فهو بعيد. الكلمة الثالثة الذي بعدها يعمهون، وقد وردت هذه المادة بهذا الفعل المضارع فقط، يعمهون فقط، وورد هذا الفعل المضارع في القرآن 7 مرات، وفي الغالب تجد قبله في طغيانهم يعمهون في الغالب، وأتى بدون ذلك في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وفي قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، وفيما عدا ذلك في طغيانهم يعمهون. شو معنى يعمهون؟ يعمهون أي يتحيرون ويتخبطون، في طغيانهم يعمهون، يتخبطون يتحيرون من العمه، والعمه هو الحيرة، يعمهون المصدر دياله العمه، والعمه هو الحيرة والتخبط. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يتخبطون في حيرة. الكلمة التي بعدها عادل، عادل يعدل عدلا، عدل يعدل عدلا ضد جار، فالعدل ضد الجور أي الظلم، عدل فلان حكم بالحق أو قال بالحق ضد جار وظلم واعتدى. ويقال أيضا إذا حاد الإنسان عن الحق يقال عدل فلان عن الحق، عدل فلان عن الحق أي مال عنه. إذن إذا قلنا عدل فلان أي قال الحق، عدل عن الحق مال عنه وحاد عنه لم يحكم به بالحق. ومنه من هذا المعنى قوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، لأعدل بينكم أي ألا أجور، أن أسوي بينكم. ومنه قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إيمانكم. إن خفتم ألا تعدلوا أي أن تجوروا، إن خفتم أن تجوروا أن تظلموا. ومنه قول تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، العدل القلبي، الميل القلبي، الميل القلبي لن تستطيعوا أن تعدلوا فيه أي أن تساووا فيه، سوية لا تستطيعون يقولوا بكم لأن ذلك لا تملكونه. قال ويقال في العربية عدلت فلانا بفلان أي سويت بينهما، عدلت فلانا بفلان مش معناه سويت بينهما. ومن هذا قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في آيات كثيرة ورد هذا المعنى، مش معنى بربهم يعدلون أي يساوون ربهم بغيره من الآلهة، الذين كفروا المشركون يعدلون بربهم يساوون به غيره من الآلهة، كما لو قلت عدلت فلانا بفلان سويت بينهما، هؤلاء الكفار يعدلون آلهتهم بربهم أي يسوون بين ربهم وبين آلهتهم. قال والعدل له 3 معاني، المعنى الأول ضد الجور يقصد المصدر اللي هو عدل، الآن تكلمنا عن المادة عدل فلان، عدل عن الحق، عدل فلانا بفلان، 3 تصرفات، عدل فلان ضد جار، عدل عن الحق مال عنه، عدل فلانا بفلان أي سواه به. وبقي واحد المعنى ما ذكره المؤلف لأنه لا يوجد في رواية ورش، وهو عدلك المتعدي، عدلك أي سواك. ومنه قوله تعالى في غير قراءتنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ونحن نقرأ عدلك، وهما بمعنى هنا يوافق فعل فعل، يوافقه في المعنى، فعل موافق لفعل، عدلك وعدلك بمعنى واحد. ما هو المعنى؟ جعلك منسق الخلق، جعلك منسق الخلق. هذا أيضا معنى من معاني الفعل اللي هو عدل. وأما المصدر فهو العدل، العدل هذا هو المصدر. قال العدل له ثلاثة معاني المصدر. المعنى الأول ضد الجور، وهذا معروف، إن الله يأمر بالعدل ضد الجور. والمعنى الثاني من معاني العدل الفدية، ومنه قوله تعالى ولا يقبل منها عدل أي بدل ولا فدية. ومنه قوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل أي وإن تفتدي بكل فدية لا يقبل منها. إذا العدل ما معناه هنا؟ معناه العوض، البدل، الفدية. ولا يقبل منها عدل أي بدل ولا فدية، وإن تعدل أي تفتدي كل عدل لا يقبل منها. في هذا السياق لا يقبل كذا، فاعلم أن معناه واش؟ العوض والفدية. المعنى الثالث عدل الشيء أي مقابله ومساويه، كنقولوا هذا عدل هذا أي مثله، ولقل مساويه ونظيره. ومنه قوله تعالى أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، في الكفارة التي تكون للمحرم ذكر لنا الله تعالى أمورا يأتي بها، ثم قال لنا من بعد أو عدل ذلك أي ما ذكر صياما أي مثل ذلك أو يساوي ذلك الذي سبق صياما ليذوق وبال أمره. هذا إذا صاد المحرم صيد البر، لأن المحرم لا يجوز له صيد البر، فإذا صاد صيد البر تجب عليه كفارة. إذن هذا ما تعلق بهذه المادة. بعدها كلمة عزيز، عزيز العزيز اسم من أسماء الله تعالى ومعناه الغالب. ومن هذه المادة قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني، لأن عز في العربي يطلق على هذا المعنى اللي هو غلب أو قوى، عز فلان غلب، أو عز فلان فلانا قواه، ويقال أيضا عززه بمعنى واحد، عززه لعزه قواه. إذن عزني أي غلبني. قال لك المؤلف والغلبة ترجع إلى القوة، بمعنى هذيك عز بمعنى قوة، بحالها بحال معنى غلبة، بينهما ترابط ترجع إليها. ومنه قوله تعالى فعززنا بثابت أي قوينا بثابت. وقيل العزيز هو العديم المثل، بعضهم قال العزيز معناه أنه لا مثل له. وأنتم تعلمون أن هذه المادة اللي هي هذا اللفظ اللي هو عزيز، إما أن يكون من العزة اللي هي الندرة، وإما أن يكون من العزة اللي هي القوة، واحد من الجوج، ولله العزة قوة، وإما العزة اللي هي الندرة. وهذا هو المعنى الذي قال به بعضهم، بعضهم قال لك من أسماء الله العزيز أي عديم المثل لا مثل له، وبعضهم نظر للمعنى الآخر فقال عزيز أي قوي سبحانه وتعالى، الغالب القوي القادر نحو ذلك المعاني. ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لكن مقيدا، كما قال تعالى عزيز عليه ما عنتم، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق عليه ويغلبه، ما المعنى؟ ما يعنتكم، ما يضركم في دينكم ودنياكم. ولذلك هذا ما عنتم هذا ما معمول للصفة المشبهة اللي هي عزيز مرفوع به، لأنه في إعرابا، إما أن عزيز عليه ما عنتم، عزيز خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، ما عنتم أي ما يعنتكم عزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مقدم، أو أن ما مرفوع للصفة المشبهة، عزيز أي يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم. عفا، عفا هذا الفعل، عفا يعفو، له أربعة معاني، عفا يعفو، لامه واو، ولذلك تنكتبوا بالألف، والقاعدة لا تخفى عليكم، الفعل الثلاثي إذا كانت لامه واوا ألف منقلبة عن واو، الأصل ديالها واو، فإنها تكتب تكتب ألفا ثابتة، وإذا كانت منقلبة عن ياء تكتب بصورة الياء. إذن عفا مضارعه يعفو اكتب بالآلف، دعا يدعو بالآلف، غذا يغزو بالآلف. فإذا كانت منقلبة عن ياء تكتب حينئذ بالألف المقصورة، رمى يرمي تكتب، أتى يأتي، وهكذا. إذن عفا يعفو، عفا هذا الفعل له أربعة معان، ثلاثة موجودة في القرآن، واحد في العربية ولا وليس هناك مثال له في القرآن. المعنى الأول عفا عن الذنب، أي صفح عنه، عفا فلان عن الذنب صفح عنه، عفا الله عن الذنب صفح عنه، وهذا كثير في القرآن ما أكثره. ومنه قوله تعالى فتاب عليكم وعفا عنكم، صفح عنكم وغفر ذنبكم، وهو كثير. ومنه دعاؤنا عندما نقول واعف عنا، أي اصفح عنا وتجاوز. المعنى الثاني عفا أسقط حقه، يقال عفا فلان أسقط حقه، كان واحد الحق دياله فعتى عن حقه أي أسقطه. ومنه قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي أسقط حقه، لأن هذا ذكر الله تعالى في معرض الكلام على الحق. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا حق، فمن عفا عن حقه ولم يأخذه فأجره على الله، إذن عفا أسقط حقه. ومنه قوله تعالى في النكاح قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون، النون هنا نون النسوة ماشي نون الرفع، نون النسوة، إلا أن يعفون أي أن تعفو الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المقصود به إما وليها أو الزوج، قولان معروفان. إذن شو المراد أن تعفو المرأة؟ أن تسقط حقها، ذاك النص ديال الصداق الآخر تعفو عنه، أو يعفو وهو يسقط النصف الآخر. ومنه قوله تعالى أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. المعنى الثالث عفى القوم، وهذا ذكر المعنى هذا أتى في القرآن مرة واحدة، عفى القوم أي كثروا، عفى الناس بمعنى كثروا في العربية. ومنه قوله تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا في سورة الأعراف، ما معنى حتى عفوا أي حتى كثروا، لأنه يقال عفى الناس أي كثروا، كثروا لو بزاف، عفى القوم كثروا، حتى عفوا حتى كثروا. المعنى الرابع وهو معروف في العربية لكن لم يذكر في القرآن، قولهم عفى المنزل أي درس، وله شواهد كثيرة تبقى معنا في الجوهر المكنون، شواهد كثيرة. قف بالديار التي لم تعفها الديام، وكما قال يعني لم تغيرها. إذا الشاهد عفى المنزل أي تغير وذهب ودارس، درس بمعنى ذهب ولم يبقى أثره. ويقال أيضا في العربية عفت الرياح المنازل، عفت الرياح المنازل غيرتها أو أذهبتها. إذن عفى المنزل بمعنى دارس وذهب ولم يبقى أثره، أو عفت الرياح المنازل ولا المساكن ونحو ذلك أي أذهبتها، ذلك تجي رياح شديدة قال عفت المنزل أو المسكنة. وعفى المنزل بهذا المعنى دارس وذهب، نعم عفت الديار. ومن هذا الشعراء كثير كيستعملوا هذا الفعل بهذا المعنى، عفت الديار بمعنى درست وذهبت. العفو قال له ثلاثة معاني، هذا المصدر الآن تكلمنا عن الفعل عفا، الفعل اللي هو المصدر اللي هو العفو، ثلاثة معاني. المعنى الأول الصفر عن الذنب سبق معنا، المعنى الثالث الإسقاط للحق سبق، ومن هو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والمعنى الثالث الشيء العفو هو السهل الذي لا كلفة فيه، عفو أي سهل يسير ليس فيه كلفة ولا مشقة. ومنه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو أي السهل اليسير الذي ليس فيه كلفة. ومنه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو، خذ العفو أي السهل اليسير. الكلمة التي بعدها عين بفتح العين، عين بفتح العين، عين عين هذه اللفظة لها معنيان في القرآن الكريم. إما أن المراد بها العين الباصرة الجارحة هذه التي نرى بها، وإما العين الجارية الماء. والأولى التي هي العين الباصرة الجارحة تجمع على أعين، جمع عين باصرة أعين، والعين الجارية جمعها عيون. وقد جاء كل ذلك في القرآن الكريم إفرادا وجمعا. إذن العين المبصرة منها من أمثلتها كثيرة في القرآن، قول الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، ومنه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. والجمع أتى في قوله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، أعين جمع عين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قلنا الجارية العين، وقد أتى كذلك هذا اللفظ جمعا في القرآن بكثرة، ومنه قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره إلى آخره وكثير. قال وله في غير القرآن، مؤلف المذكر لكلمة العين ذكر عند جسم معاني في القرآن، قال لك وله أي لهذا اللفظ اللي هو عين في غير القرآن معان كثيرة لا تخفى عليكم، منها أن العين هو الجاسوس، أرسل الملك عينه لمدينة كذا، أي أرسل من يأتيه بالخبر، أرسل عيونه في البلد وهم الذين يأتون بالأخبار. أيضا العين تطلق على النقد، النقد النقد زكاة العين، زكاة العين أي زكاة النقد الذهب والفضة. والعين تطلق على الشمس في العربية، تطلق العين على الشمس، لها معان في غير القرآن. الكلمة التي بعدها عين بكسر العين، عين، هذه اللفظة اللي هي عين جمع وليست مفردا، والمفرد ديالها عيناء، والعيناء هي البيضاء، امرأة عيناء أي بيضاء. جمع لي هاد عيناء، امرأة عيناء عيناء عيناء عيناء، ما جمعها؟ عين، هو جمع قياسي هذا، فعلاء يجمع على هذا الوزن، عيناء وعيناء وعيناء الجمع عين. ومنه في القرآن حور عين كأنهن بيض مكنون، حور حور جمع عين أي بيض، عين بمعنى بيض جمع عيناء وهي البيضاء، وقد ذكر في مواضع في القرآن. إذن قال عين أي واسعات العيون، وهو جمع عيناء وعيناء بمعنى بيضاء، وعينها واسعة، امرأة بيضاء وعينها واسعة، عين بيض العيون واسعاتها، بيض العيون واسعاتها. عنت عنت، العنت هو الهلاك، العنت معناه الهلاك والمشقة والعذاب ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأهلككم أو لشق عليكم أو لضيق عليكم. ولماذا قال الله تعالى لهم ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله لأعنتكم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى، لأنه ذكر في سياقه. أو لو شاء الله لا أعنتكم أي ضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم، جزء معنيان صحيحا، إما أعنتكم أي أهلككم لأنكم أكلتم أموال اليتامى، أو المعنى ولو شاء الله لا أعنتكم أي لما شرع لكم أصلا أن تخالطوا اليتامى وأن تتصرفوا في أموالهم، والمعنيان صحيحا. إذن العنة الهلاك، والعنة أيضا يطلق على الزنا، العنة أي الزنا، ومنه قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة أي الزنا. إذا العنة يطلق على معنيين كما رأيتم، الهلاك وعلى الزنا. وأما قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، فهذا لا علاقة له بما سبق، يقال عانت الوجوه، هذا فعل، فعل ماض، هذا أصله عنا يعنو، وإذا اتصل بضمير الرفع المتحرك تحذف لامه، تحذف لامه. دعا يدعو، إلى اتصل الضمير رفع مسجد نقول دعت، إلى اتصل تأنيث الساكنة نقول دعت. غزا يغزو، غزت. عفا اللي سبق معنا عفا يعفو، عفت. عنا يعنو بمعنى خضع، عنا فلان يعنو أي خضع. إلى اتصل بتأنيث الساكنة نقول عنت، تحذف لامه، ديك الآلف تحذف لالتقاء الساكنين سكون أو سكون التاء. إذن وعانت الوجوه أي خضعت للحي القيوم. عاقب، عاقب له معنيان، المعنى الأول وهو الكثير، عاقب المعنى المشهور المعروف عندنا، وهذا الأول من العقوبة، العقوبة على الذنب. إلى شخص فعل فعلا ما يستحق العقوبة يقال عاقبه فلان من العقوبة على الذنب. هذا المعنى هو المشهور الكثير حتى في القرآن الكريم هو الأكثر، ومنه قول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن عنده معنى آخر دقيق جدا، تنبهوا له. المعنى الثاني وهو قليل الاستعمال، عاقب من العقبة، عاقب من العقبة. تقول عاقب فلان أصابته العقبة، ومنه قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ما نفع عاقبتم أي أصبتم عقبة، أصبتم حصلتم مالا نحو ذلك، أصبتم عقبة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبة، أصبتم غنيمة، أصبتم مالا، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. إذن عاقبتم بمعنى أصبتم العقبة، ليس بمعنى ليس من العقوبة. الكلمة التي بعدها أعجاز نخل أي أصولها، ما معنى أعجاز نخل؟ أصول نخل، ومنه قول تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي أصول نخل خاوية. أعجز الشيء، هذا غريب انتبهوا له، ما معنى أعجز الشيء؟ أي فات، هذا على وزن أفعل ودخلت عليه الهمزة وهو لازم. أعجز الشيء مش أعجزه، لا أعجز الشيء لازم أي فات ولم يقدر عليه. ولهذا قال الله في آيات كثيرة يقول لنا وما أنتم بمعجزين، ما معنى وما أنتم بمعجزين؟ وما أنتم بمعجزين أي فائتين لا نقدر عليكم، لأن أعجز، لأن لحظ معجزين جمع معجز، ومعجز هذا اسم فاعل لأعجز أي من مضمومة، مفعل هذا اسم فاعل لأعجز للرباعي لا للثلاثي، ولا لا لأنه جاء على زينة مضارعه أعجز يعجز معجز، والجمع معجزون حالة النصب معجزين. وما أنتم بمعجزين أي فائتين فلا نقدر عليكم، لستم كذلك. ومنه من هذه المادة في المضارع ديالها قول الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، هذه ما يلي كتسمى هذه ما للنفي، لا لا ما النفي، واللام في ليعجزه تسمى لام الجحود سبقت بما كان، وكل لام قبله ما كان ولم يكن في الجحود. وأنتم تعلمون أن الجحود معناه واش؟ النفي. إذا الله تعالى ينفي عن نفسه هذا الفعل وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله نفاه عن نفسه، إذا ليس هناك شيء لا يقدر عليه الله تعالى أو يفوت الله تعالى، ليس هناك شيء. الكلمة التي بعدها وأما معاجز، انتبهوا احنا كنا نتكلم على أعجز والوصف معجز والجمع معجزين، وأما معاجز هذه مادة أخرى، معاجز يشفي ألف بين العين والجيم على وزن مفاعل، شنو هذا الفعل ديالو؟ عاجز يعاجز فهو معاجز، عنده معنى آخر؟ نعم، معاجزين معناه مسابقين، معاجزين أي مسابقين. عال يعيل عيلة أي افتقر، عال بمعنى افتقر. وإن خفتم عيلة أي وإن خفتم فقرا افتقارا، إذن عال بمعنى افتقر وعيلة أي فقرا. ومنه قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا فأغنى. وإن خفتم عيلة أي فقرا. وعال يعول عدل عن الحق. يقال في العربية عال فلان أي عدل عن الحق مال عنه. وأيضا يقال عال يعول كثر عياله، عال فلان صار له عيال كثر، أولاد كثر. والأشهر في هذا المعنى أعال ذي الآلف، بمعنى فيه لغتان، هذا المعنى الخر ديال كثر أولاده. إما أن يقال عال فلان كثر أولاده، لا، أعال فلان أي كثر أولاده. ما هو الأشهر؟ بالآلف بالهمزة، أعال أي كثر أولاده، هذا هو الأكثر استعمالا. وبعض المفسرين قال من هذا المعنى قوله تعالى، لأن هذا المعنى لم يذكر في القرآن على الصحيح، بعضهم قال ومنه قوله تعالى إن خفتم ألا تعولوا، قال لك ألا تعولوا أي يكثر عيالكم. ورد ذهب جمهور المفسرين أنه بالمعنى السابق الفقر وليس بمعنى كثرة الأولاد. عرج يعرج، عرج يعرج بمعنى صعد وارتقى، عرج بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، صعد وارتقى. ومنه قوله تعالى تعرج الملائكة والروح أي تصعد. ومنه المعارج، المعارج هي الدرج التي يصعد بها. وأما عرج، لاحظ فرق بين عرج وعرج، عرج أي صعد، وعارج يعرج بالفتح في المضارع أي صار أعرج. بعض الناس يخلطون في هذا فيستعملون عرج بمعنى صار أعرج، لا، هذا غير صحيح. عرج راه صعد وارتقى، وأما الذي صار أعرج فنقول عارج فلان، وفي المضارع يعرج بالفتح، فرق في الماضي والمضارع. عارج المضارع يعرج، فهو الوصف أعرج. وأما الآخر عرج يعرج بالفتح في الماضي والضم في المضارع، عرج يعرج أي صعيدة. عتبة، العتبة هي الرضا، ومنه قوله تعالى فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون. اسمعنا، فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون، قالها الله في سياق الذم للكفار، بمعنى ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم الرضا يوم القيامة، كما قال القرطبي رحمه الله في التفسير، يوم القيامة لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل. وهذا من تعذيبهم وتوبيخهم، أنهم يوم القيامة لا يطلب منهم أن يأتوا بأعمال ليرضوا بها ربهم، لأن وقت إرضاء الرب فات، والدار الآخرة دار جزاء ليست دار عمل. ولو طلب منهم ذلك لسارعوا للإجابة حينئذ. إذن ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة، والعتبة هي الرضا، أي لا يطلب منهم إرضاء ربهم غدا يوم القيامة. والعتاب العذل واللوم، هذا معروف، عاتب فلان فلانا عتابا، عاتب عتابا، ما معناه؟ عذله ولامه. أعد، أعد بالآلف أي يسر الشيء وهيئه، وقد ذكر في القرآن كثيرا، وذكر في الجنة والنار، في الجنة أعدت للمتقين وفي جهنم أعدت للكافرين، ما معنى أعدت؟ هيئت لهم. وأما عد، هذاك أعد بمعنى هيئة، وأما عد الثلاثي أعد رباعي على وزن أفعال، عد الشيء يعده من العدد اللي هو الحساب، عد أي حاسب، هكذا بفتح السين مش حاسبة، عد فلان نش قول حاسب بفتح السين، والمضارع يحسب بضم السين. وأما حاسب فمعناه ظن، والمضارع يحسب. شاهد، عد من العدد، ومنه قوله تعالى العادين في سورة المؤمنون، العادين أي الحساب، جمع عاد، والعاد هو الذي يحسب، العادون الحساب. العرش له معان، قال عرش سرير الملك، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، وقوله تعالى أهكذا عرشك، ورفع أبوي العرش يوسف عليه السلام، أهكذا عرشك، قالها سليمان لبلقيس، أهكذا عرشك، قالت كأنه أي سرير ملكك. وعرش الله فوق السماوات وعلى الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. ومن هذا المعنى عرش الرحمن قول تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في القرآن. ويعرشون بمعنى يبنون في القرآن الكريم، وما كانوا يعرشون أي يبنون، وعلى عروشها أي على سقوفها في آية كثيرة. والنخل معروشات، نخل معروشات وغير معروشات، أي نخل معروشات أي مجعولا تحتها قصب وشبهه ليمتد. إذن هذه المادة لها تصاريف كثيرة، كل تصرف منها له معنى. العورة قال لك عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه عادة، انكشاف أي ظهور وبروز ما يكره كشفه عادة يقال لذلك الانكشاف عورة، من حيث الأصل، أصل المادة، أصل اللفظة، فأصلها تطلق على الحدث، على الفعل اللي هو الانكشاف، مفهوم الكلام. وقيل هي عورة الإنسان. إذن واش فهمتوا الفرق بين القولين؟ القول الأول قال أهله الأصل ديال كلمة عورة أنها هي الحدث الذي هو الانكشاف، انكشاف ما يكره كشفه، ثم تجوز بذلك وصار يطلق لفظ العورة على المحل الذي يكره كشفه، هو الأصل الانكشاف هو العورة، ثم تجوز وصار يطلق على المحل. وبعضهم قال لك لا، العورة أصلها هو ما يكره كشفه بنفسه لا الانكشاف لا الحدث، وضع الفرق. ومنه قوله تعالى ثلاث عورات لكم، أي أوقات انكشاف تكشفون فيها عوراتكم. وقوله تعالى وبيوتنا، قالوا بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ ما معنى بيوتنا عورة؟ حتى البيوت تصف بأنها عورة. بيوتنا عورة أي خالية معرضة للسرة، وهذا المعنى تستعمله العرب بكثرة، يقول الشخص بيتي عورة. ما معنى بيتي عورة؟ ليس فيه أحد، أخلي الدار بوحدة ما فيها التحد، معرضة للسراق والمختلسين، عورة ليس فيها أحد. عاقر، هذا اللفظ له معنيان. المعنى الأول المرأة العقيم، امرأة عاقر أي عقيم لا تلد، ومنه قول تعالى وكانت امرأتي عاقرة. ويقال أيضا رجل عاقر، نقوله نعم لكن بالمعنى الثاني، رجل عاقر من العقر، عاقر من العقر، والذي يعقر الشيء أي يفسده أو يذهبه أو يبقره أو نحو ذلك من معاني. عاقر تقول فلان عقر الدابة، والوصف فهو عاقر، عقر الدابة قتلها ضربها بسكين فهو الوصف عاقر. إذن عاقر يطلق على الرجل لكن مش بالمعنى السابق، المعنى السابق خاص بالأنثى، المرأة هي التي تكون عقيما، ولذلك لا يؤتى بتاء التأنيث، ما كنقولوش امرأة عاقرة، لدى خطأ في العربية، نقول امرأة عاقر. لماذا؟ لأن هذا الوصف خاص بالمؤنث، والوصف إذا كان خاصا بالمؤنث لا يحتاج لتاء التأنيث، لأن التأنيث يؤتى بها للفرق، ضارب ضاربة، قائم قائمة، فإذا كان الوصف خاصا بالأنثى لا يؤتى بتاء التأنيث لحصول الفرق. امرأة حائض، قل حائضة، حائض، امرأة عاقر، لأن هذا خاص بالأنثى. عبر يعبر له معنيان، المعنى الأول من عبارة الرؤيا وهو تفسيرها، عبارة الرؤيا أو تعبير الرؤيا، تفسير الرؤيا، عبر فلان الرؤيا، ما معنى عبرها؟ فسرها، يعبرها يفسرها. إذا المعنى الأول عبر يعبر من تعبير الرؤيا، ومنه قول تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تفسرون. والمعنى الثاني عبر يعبر، عبر المكان يعبره، جاوزه، ومنه قوله تعالى ولا عابري سبيل. ايش قال قبلها؟ وان كنتم مرضى. عابري سبيل شنو قبلها؟ نعم، حتى تعلمون ما تقولون، ولا إلا عبيث، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هذا الأصلي جمع مذكر سالم، عابرين، حذفت النون للإضافة، عابري سبيل ومجرور بالياء النائبة، ولا جنوبا إلا عابري منصوب بالياء النائبة لأنه جمع مذكر سالم حذفت النون للإضافة. إذن عابرين جمع عابر، والعابر هو الذي يجاوز الموضع. إذن عابري سبيل أي مجاوزي طريق، هذا المعنى الثاني. الكلمة التي بعدها عمون لعمين، عمون رفعا وعمين نصبا وجرا. عمون أو عمين المفرد ديالو عمين، يقال عمي فلان، ولا تلاشف عليكم في التصريف راه معروف، أحتاج المثال نفسه يمثلون به في باب التصريف بكثرة. تقول لحد عمي فلان فهو، إلى بغينا نصفه أعمى، هذا وصف، والوصف الآخر على وزن فاعل، لأن فاعل كما لا يخفى الوصف منه قد يكون على وزن أفعل أو على وزن فاعل أو على فعلان، ثلاثة الأوزان. عمي فلان فهو أعمى، وكين وصف آخر وزن آخر فهو عامٍ. شو أصل العامٍ؟ أصلها عامي كما يخفى. استدخلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى سكون الياء وسكون التنوين، يعني كان ديال أصلي لها عامي. نحن كان عرفوا أن الياء، أن الضمة لا تظهر على الياء استثقالا، حذفنا الضمة على الياء، شنو بقى؟ بقى عامي، بقات الياء ساكنة والتنوين من بعد، فالتقى سكون الياء وسكون التنوين، حذف ما سبق وهو الياء، شنو بقى؟ عامي، عامي، هذا هو التنوين، عامي. إذن عامي هو عامي، غير عامي هذا لا تنطق به العرب لأنه فيه علة تصريفية. إذن واضح المفرد عامي. إذا أردت أن تجمعه، هذا شخص عامين أي أعمى، بغيت تجمع عامين وعامين وعامين، ماذا تقول؟ عامون رفعا أو عامين نصبا وجرا. والجمع حتى هو وقعت فيه التصريفية، لأن الأصل ديال الجمع هو عاميون، ولا يخفى هذا ما وقع يعني من التغيير فيه. إذن عامون عامين، شنو هذا في القرآن إلى القينة؟ هذا جمع مذكر سالم مفرده عامين ومعناه أعمى. قال عمون وعمين جمع عام، وهو صفة على وزن فاعل بكسر العين من العمى، والعمى يطلق على عمى البصر وعمى البصيرة كما لا يخفى، يطلق عليهما معا. وفي القرآن الكريم المقصود بهؤلاء العامين والعمون عمى البصيرة بلا شك، وقد ورد في مواضع وكانوا قوما عمين أي عميان البصيرة. الكلمة التي بعدها على يعلو، على يعلو أي تكبر. إن فرعون على في الأرض أي تكبر وطغى. والجمع والشخص الوصف، إذا أردنا أن نصف شخصا بهذا المعنى، على تكبر اش كنقول فيه؟ فلان عال، هذا الوصف عال، أصل عالي نفس العلة التي ذكرنا تحذف الياء، فيقال شخص عال، اسمعنا عال متكبر. والجمع عالون رفعا وعالين نصبا وجرا، ومنه قوله تعالى قوما عالين أي متكبرين. والعلي اسم من أسماء الله تعالى، ومن أسماء الله أيضا المتعالي، ومن أسماء الله الأعلى، كلها تدل على أن الله تعالى متصف بعلو الشأن وبعلو القهر وبعلو الذات، الأنواع الثلاثة للعلو. والمؤلف رحمه الله هنا أشار لي لنوعين ولم يشير للثالث، أشار لعلو الشأن وأشار لعلو القهر ولم يشير لعلو الذات. قال رحمه الله والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى، يعني هذه كلها أسماء الله تعالى. قال بمعنى، هذه كل هذه الأسماء بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فقوله بمعنى الجلال والعظمة إشارة لعلو الشأن وعلو القهر. العظمة فيها علو الشأن والمكانة، والجلال فيه علو القهر، ولم يشير لعلو الذات. عزب الشيء أي غاب، وابتعد. ومنه قوله تعذب والمضارعش يعزوب، عذب الشيء يعزوب بمعنى غاب واختفى والابتعد. ومنه قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا في السماوات ولا في الأرض، في أية. شو معنى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة؟ أي وما يغيب أو وما يبتعد عن ربك، لا يخفى عنه ذلك. العصبة، العصبة هي الجماعة من العشرة إلى الأربعين، الجماعة من الناس من عشرة إلى أربعين يقال لهم عصبة. ومنه قول تعالى في سورة يوسف ونحن عصبة، أي جماعة أكثر من عشرة فوق عشرة. علاقة، العلاقة واحدة العلاقة، علاقات بالتاء والتاء كالدل على الوحدة. تفاحة تفاح، علاقة علاق، إذن العلاق جمع والمفرد علاقة واحدة، إذن العلاقة واحدة العلاق وهي الدم الجامد، الدم الجامد اليابس كما قال كثير من أهل اللغة، قالوا الدم إذا سال لا يقال له علاقة، الدم إذا سال لا يقال له علاقة، وإنما يقال له علاقة إذا كان يابسا جامدا مجتمعا. وقد جاء في مواضع في القرآن الكريم في ذكر أطوار خلق الإنسان في آيات كثيرة، عاصف أي ريح شديدة، عصف العصف هو ورق الزرع. ومنه قوله تعالى في سورة الرحمن ذو العصف والريحان، ذو العصف صاحب العصف أي ورق الزرع، إذا العصف هو ورق الزرع، ذو العصف صاحب ورق الزرع، هذا حاصل مادة العين. ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتي الكلام على حرف الغين وما ذكر فيه من الكلمات التي تفتتح بذلك. يقول ما حكم صلاة الرجل بأمه أو زوجته إن فاتته صلاة الجماعة وهل يحصل له فضلها؟ نعم إن شاء الله يحصل له فضلها إن فاتته صلاة الجماعة أحيانا ولم يكن ذلك ديدنا له، أحيانا فاتته أو فاتته لعذر أو نحو ذلك وصلى مع أهله في بيته جماعة فلهم جميعا أجر الجماعة، لأن الجماعة في الصلاة تحصل من اثنين سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، تحصل بهم صلاة الجماعة في الشرع. هل السنة عند حمل الميت لدفنه الإسراع به؟ نعم، وإن كان كذلك فما ضابطه، لأن هناك من الناس من كان من يكون مريضا أو كبيرا في السن. نعم، هو الإسراع بالميت شيء مستحب ودعا إليه الشرع وكان أمرا ثابتا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا ينبغي المبالغة في الإسراع. بعض الإخوة يبالغون في الإسراع فينتقلون من الإسراع في المشي إلى الجري، يصير جريا أحيانا تجري ولا تدركه، لا تلك مبالغة في الإسراع، وإنما المراد بالإسراع تقارب الخطى، تقارب الخطى مع إسراع في المشي، إذا أنت تمشي لم تتجاوز المشي إلى العدو إلى الجري، إذا إسراع يعني ليس كالمشي الذي يمشيه عامة الناس في العادة، المشي في العادة يكون فيه شيء من التثاقل، الإسراع فيه شيء من السرعة لكنه مشي، لذلك لا ينبغي المبالغة في ذلك، بل ينبغي أن يكون مشيا لا جريا وفيه شيء من الإسراع. فإن كان الأمر كذلك، إن حصل الأمر كما ينبغي وبعض الناس كان مريضا لا يستطيع حتى هذا الإسراع لا يستطيعه، فليتبعهم متى لاحقهم له أجر اتباع الجنازة إن شاء الله متى وصل عليهم. بعض الناس يجعلون الموتى في السيارات، فهل هذه بدعة؟ لأنه في بعض الأحيان تكون المقبرة بعيدة وهذه السيارات تمشي بخطى يسيرة، فما حكم هذا وليس إلى آخره؟ فما حكم هذا؟ أولا يجب أن يعلم أن المقبرة إذا كانت بعيدة بحيث يشق على الناس أن يحملوا الجنازة على أكتافهم في ذلك مشقة، مش لا يقدرون، يقدرون لكن فيه مشقة على الناس، المقبرة بعيدة جدا عنهم وفي ذلك مشقة شديدة على الناس، فلا إشكال في جواز حمل الميت حينئذ على السيارة. وهذا يحصل في كثير من البلدان، خصوصا في بعض المدن الكبيرة ونحو ذلك، ويحصل في كثير من بلدان المسلمين، تكون المقبرة بعيدة جدا. إذا كانت بعيدة ويشق على الناس ذلك، فلا حرج أبدا في أن يحمل الميت على السيارة وأن يتبعه الناس على السيارات، وهذا حاصل ويحصل بشدة. أما إذا كانت قريبة فالأفضل والسنة أن يحملوه على الأكتاف وأن يتبعه الناس على أرجلهم، هذا هو الأفضل. لكن من حمل الميت على السيارة وتبعه بالسيارة، هل بذلك يكون مخالفا للسنة؟ الصحيح لا. نعم، بعض أهل العلم المعاصرين، وهذه الفتوى معروفة ومشهورة، يقول ببدعية ذلك، ببدعية حمل الميت على السيارة، وأن السنة هي حمله على الأكتاف والذهاب على الأرجل. هذه فتوى يفتي بها بعض المعاصرين. أولا، من أفتى بهذه الفتوى من أهل العلم لم يقصد أن تكون المقبرة بعيدة جدا بحيث يشق على الناس، بصورة قلنا لا إشكال فيها. ثم ولو كانت قريبة فخالف هذا العالم الذي أفتى بهذه الفتوى، خالفه عامة العلماء المعاصرين وقالوا لا، ذلك ليس من البدع في شيء، ولو كانت المقبرة قريبة ليس من البدع، وإنما ذلك خلاف الأفضل. إذن الخلاصة، إذا كانت المقبرة قريبة فالأفضل والسنة حملها على الأكتاف والمشي على الأرجل، الأفضل الأفضل. فإن ذهب به في السيارة فلا حرج إن شاء الله، لم يقع الإنسان في بدعة، وإنما فاته فضل، وهو فضل المشي على الأرجل، وفاته خير، وليس ذلك ببدعة على الصحيح، وقد أفتى بعض أهل العلم بأنه بدعة. وهل يسرع الذهاب معهم بالسيارة أم على رجليك؟ لعله وضح الجواب عنه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.